الموت والبوصلة بقلم خورخي لويس بورخيس، ترجمة سعيد الغانمي، بصوت المهندس أحمد صالح. إلى ماندي مولينا في ديا. من بين المشكلات الكثيرة التي واجهت الفطانة المتهورة لدى لونروت، لم يكن هناك أغرب، وربما جاز القول أغرب بفظاظة، من سلسلة الأفعال الدورية الدموية التي بلغت أوجها في فيلا تريستي ليروي بين نفحات أشجار اليوكاليبتوس الدائمة. صحيح أن إريك لونروت لم يفلح في منع الجريمة الأخيرة، ولكن لا خلاف في أنه تنبأ بها، كما أنه لم يحدث بالطبع هوية قاتل يار مولونسكي المنحوس، لكنه تنبأ بالشكل السري للسلسلة الشريرة والدور الذي أداه فيها شارلش الأحمر الشهير باسم شارلش الغندور. وقد أقسم هذا المجرم مثل كثيرين غيره بشرفه على قتل لونروت، لكن لونروت لم يجبن ولم يرتعب، كان يرى نفسه مجرد باحث على طريقة أوغست دوبان، لكن شيئا من المغامرة، بل حتى من المقامرة، كان يعتمل في داخله. حدثت الجريمة الأولى في أوتيل دونورد، ذلك الموشور العالي الذي يطل على مصب النهر الذي تتدفق مياهه بألوان الصحراء، فإلى هذا البرج الذي يجمع بوضوح بين بياض المصحات الكريه والتقسيم المرقم للسجون والمظهر العام للمواخير. جاء الوفد من بودوليسك إلى المؤتمر التلمودي الثالث في اليوم الثاني من كانون الأول، وفيه الدكتور مارسيل يارمولونسكي، وهو رجل ذو لحية رمادية وعينين رماديتين. لن نعرف أبدا هل وجد أوتيل دونورد مريحا أم لا، لكنه قبل به بالرضا القديم الذي أتاح له احتمال 3 سنوات من الحرب في كارباثيانز و3000 سنة من الاضطهاد والذبح. أعطي غرفة نوم في أحد الطوابق، وفي جناح تقابله محلات رباعية جاليلي، بما لا يخلو من بهاء تعشى يارمولونسكي وأجل حتى اليوم التالي بحثه في المدينة التي يجهلها، ورتب في أحد الدواليب كتبه الكثيرة وممتلكاته القليلة، وقبل منتصف الليل أطفأ النور. هكذا أعلن سائق محلات الرباعية الذي كان نائما في الغرفة المجاورة. وفي اليوم الرابع في 11:03 اتصل محرر في مجلة يدش زايتنج تلفونيا بالدكتور يارمولونسكي، لكنه لم يرد. عثر عليه في غرفته وقد اكتسى وجهه بالسواد قليلا، في حالة شبه عري تحت إزار قديم واسع، كان ممددا غير بعيد عن الباب الذي يفضي إلى الممر، وقد شقت طعنة سكين عميقة صدره. وبعد ساعات قليلة في الغرفة نفسها بين الصحفيين والمصورين والشرطة وقف المفوض تريفرانوس ولونارد يتناقشان حول مشكلته بالتزان. قال تريفرانوس وهو يلوح بسيجاره الفاخر: لا داعي للبحث عن تنين أو قطة بثلاث سيقان، نحن جميعا نعرف أن محلات رباعية جاليلي تمتلك أفضل اليواقيت في العالم. دخل أحدهم هنا عن طريق الخطأ بهدف سرقتها، فاستيقظ يار مولونسكي، فكان يجب أن يقتله اللص. ماذا تعتقد؟ رد لونروت قائلا: ممكن، لكنه غير مثير. سوف تقول إن الواقع غير ملزم ولو قليلا بأن يكون مثيرا، وسوف أقول إن الواقع قد يتحاشى هذا اللزوم، لكن الافتراضات ليست كذلك. في الافتراض الذي طرحته الآن تتدخل المصادفة تدخلا كبيرا، وما لدينا هنا هو جثة حبر رباني، وأفضل أن يكون لدينا تفسير رباني وليس حماقة متخيلة عن سارق خيالي. تكثفت فكاهة تريفرانوس: لست معنيا بالتفسيرات الربانية كما تسميها، أنا معني بالقبض على هذا الوغد الذي ذبح هذا الشخص المجهول. تساءل لونروت: مجهول؟ ها هي أعماله الكاملة، وأشار إلى المكتب حيث يوجد صف المجلدات الكبيرة: إثبات القبالة، دراسة فلسفة روبرت فلود، سيرة البعل شام، تاريخ فرقة الهسيديين، مقال في الألمانية عن كتابة الكلمة الرباعية تتراغراماتون، آخر عن الأسماء الإلهية في الأسفار الخمسة. حدق فيها المفوض بريبة تقارب الاشمئزاز، ثم ضحك، رد قائلا: لست سوى مسيحي بسيط، تستطيع أخذ هذه الأشياء معك إلى البيت إذا شئت، لن أضيع وقتي في الخرافات اليهودية. تمتم لونروت: لعل هذه الجريمة تنتمي إلى تاريخ الخرافات اليهودية. أضاف المحرر في يدتش زايتينغ بجرأة: كما تنتمي إلى المسيحية. كان ضعيف البصر وخجولا تماما وملحدا، لم يرد عليه أحد. في الطابعة الصغيرة وجد أحد الوكلاء قصاصة ورق كان مكتوبا عليها الجملة الناقصة التالية: لقد كتب الحرف الأول من الاسم. قاوم لونروت ابتسامة، وفجأة تحول إلى محب للكتب المقدسة أو عالم عبرانيات، فأمر أحد الضباط بجمع كتب القتيل وحملها إلى شقته. حينئذ انصرف إلى دراستها غير عابئ بالبحث البوليسي. كشف له أحد الكتب بقطع الثمن أفكار إسرائيل بعل شامتوف مؤسسي فرقة الأتقياء، وكشف له آخر فضائل كتابة الكلمة الرباعية ومخاوفها مما يحيط باسم الله الأعظم، وآخر أن فكرة أن لله اسما سريا بما يشبه كثيرا الكرة البلورية التي نسبها الفرس للإسكندر المقدوني، ينطوي على صفته التاسعة الأبدية، أي المعرفة المباشرة بكل ما يوجد. هي فكرة موجودة وقد وجدت من قبل في الكون. يعدد التقليد 99 اسما من أسماء الله، ويعزو العبرانيون هذا العدد الناقص إلى الخوف السحري حتى من الأعداد، ويزعم الهسيديون أن الفراغ يشير إلى الاسم المئة، الاسم المطلق. صرفه عن هذا الاطلاع بعد أيام قليلة ظهور محرر اليدتش زايتينغ. أراد هذا الشاب أن يتحدث عن الجريمة وفضل لونروت أن يتكلم عن أسماء الله الكثيرة. ملأ الصحفي 3 أعمدة بقصة تقول إن المحقق إيريك لونروت كرس نفسه لدراسة أسماء الله لكي يتوصل إلى اسم القاتل. لم يشعر لونروت المتعود على تبسيطات الصحفيين بالسخط، وجاءه أحد أصحاب المكتبات ممن يعتقدون أن هناك من يشتري أي كتاب ينشر بطبعة شعبية من تاريخ فرقة الهاسيديين. حصلت الجريمة الثانية ليلة 3 من كانون 2 في أكثر الزوايا ضياعاً وفراغاً من الضواحي الغربية للعاصمة. قرابة الفجر رأى أحد رجال الجندرمة الذين يراقبون عزلة هذه الأماكن الموحشة على ظهور جيادهم رجلاً ملفوفاً بإزار ممدداً في ظل محل أصباغ قديم. بدا الوجه المتيبس مصبوغاً بقناع من دم، وقد شق صدره جرح طعنة عميقة. على الجدار فوق المعينات الصفراء والحمراء كتبت بعض الكلمات بالطباشير تهجاها رجل الجندرمة. في تلك الظهيرة توجه تريفرانوس ولونروت إلى مشهد الجريمة البعيد. على يمين المركبة ويسارها تتفتت المدينة، تتسع قبة السماء وتتضاءل البيوت، ويلوح تنور حجري أو تزداد أشجار الحور شيئا فشيئا. وصلوا إلى نهاية طريقهم البائسة، زقاق أخير من جدران القرميد الوردية بدا أنها تعكس بطريقة ما اضطراب غروب الشمس. تم التعرف على هوية القتيل، كان اسمه دانيال سيمون أزيفيدو، وهو رجل حظي ببعض الشهرة في الضواحي الشمالية القديمة، حيث ارتفع من سائق مركبة وضيع إلى سفاح سياسي لينحط فيما بعد إلى مجرد لص وحتى مخبر. بدت لهم طريقة موته الفريدة مناسبة له تماما، إذ كان أزيفيدو آخر ممثل لجيل من قطاع الطرق الذين يعرفون كيف يتفننون في استعمال الخناجر لا المسدسات. وتقول الكلمات المكتوبة بالطباشير ما يلي: لقد كتب الحرف الثاني من الاسم. حصلت الجريمة الثالثة ليلة 3 من شباط قبل 1:01. رن الهاتف في مكتب المفوض تريفرانوس. بسرية بالغة تكلم رجل ذو صوت أجش. أخبر المفوض أن اسمه جينزنبرغ أو جونزنبرغ، وأنه يود الإفصاح له مقابل أجر معقول عن تفسير للضحيتين أزيفيدو ويارمولونسكي. فجأة حجب ضجيج صفير وأبواق صوت المخبر وانقطع الاتصال. دون أن يهمل تريفرانوس احتمال الخدعة أو المزحة، فقد كان موسم كارنفال، بحث ووجد أن المكالمة جاءت من بيت ليفربول من نزل في ريو دو تولون، ذلك الشارع القذر الذي يلتئم فيه متحف العجائب الشعبي ودكان الحليب والمبغى وشركة بائع الكتب المقدسة. عاود تريفرانوس الاتصال بصاحب المحل، فأخبره هذا الشخص اسمه بلاك فينغان، وهو مجرم أيرلندي قديم تغمره الآن النزاهة حتى تكاد تسحقه، أن آخر شخص استعمل هاتف النزل هو نزيل اسمه غريفيوس، غادر قبل قليل مع بعض أصدقائه. توجه تريفرانوس بسيارته على الفور إلى بيت ليفربول، فقال له صاحب النزل ما يأتي. قبل 8 أيام استأجر غريفيوس غرفة فوق البار، وهو رجل ذو ملامح حادة ولحية رمادية سديمية، يرتدي بدلة سوداء رثة. وقد طلب فينغان الذي وضع الغرفة تحت استعماله كما توقعت ريفرانوس مبلغا كبيرا، فسدد غريفيوس المبلغ على الفور، وتقريبا لم يخرج من غرفته أبدا. كان يتناول غداءه وعشاءه هناك، ولم يرى أحد وجهه في البار. تلك الليلة نزل إلى مكتب فينغان لإجراء مكالمة. كانت هناك مركبة مغلقة تقف أمام النزل، لم يترك السائق مقعده. وقد ذكر عدة زبائن أنه كان يرتدي قناع دب. نزل من السيارة شخصان بزي مهرجين، كانا قصيرين، وسرعان ما عرف الجميع أنهما مخموران. اندفعا إلى مكتب فينغان وأبواق الحفل تصطفق، وعانق غريفيوس الذي بدا أنه عرفهما، لكنه رد عليهما ببرود. تبادلوا بضع كلمات باليديشية. غريفيوس بصوت خفيض أجش، والمهرجان بنبرة عالية متكلفة. وحينئذ ذهب الجميع إلى غرفة غريفيوس في الطابق العلوي. بعد ربع ساعة نزل الثلاثة مبتهجين، وكان غريفيوس يترنح حتى بدا مخمورا كالآخرين. مشى متوسطا صاحبيه، فبدا طويل القامة متمايلا بين المهرجين المقنعين. تذكرت إحدى النساء في البار الأشكال المعينية، الصفراء والحمراء والخضراء. تعثر مرتين وأسنده المهرجان مرتين. صعد الرجال الثلاثة إلى المركبة واختفوا في الاتجاه الذي يفضي إلى الرصيف المحاذي بمياهه المستطيلة. ومن عتبة السيارة خربش آخر المهرجين شكلا بغيضا وجملة على أحد ألواح الباب الخارجي. حملقت ريفرانوس في الجملة، وكانت متوقعة تقريبا. لقد كتب الحرف الأخير من الاسم. بعد ذلك تفحص غرفة غريفيوس جينزنبرغ الصغيرة. على الأرض كانت هناك نجمة فضة مرسومة بالدم، وفي الزوايا بقايا سجائر هنغارية، وعلى منضدة الكتابة كتاب لاتيني بقلم ليوسدن الأديب العبراني الإغريقي 1739، بالإضافة إلى عدد من الملاحظات المخطوطة. تطلعت ريفرانوس إلى الكتاب بازدراء وسلمه إلى لونروت. شرع الأخير دون أن ينزع قبعته بقراءة الكتاب، في حين تساءل المفوض عن الشهادات المتناقضة للاختطاف المحتمل. وفي الرابعة غادر المكان، وعند منعطف ريو دي تولون وهم يخطون فوق تعرجات الفجر الميتة، قالت ريفرانوس: ماذا لو كانت قصة الليلة مجرد خدعة، مجرد شبح؟ ابتسم إريك لونروت وبصوت رزين قرأ للمفوض قطعة كان قد رسم تحتها خط، من المبحث 33 من كتاب الأديب، وأضاف: تعني هذه أن اليوم اليهودي يبدأ مع الغروب ويبقى حتى الغروب التالي. أبدت ريفرانوس علامة سخرية: هل هذا أثمن ما التقطته هذه الليلة؟ كلا، بل أثمن منه الكلمة التي استعملها غينزنبرغ. لم تمهل صحف المساء هذه الميتات والاختفاءات الدورية. ميزتها صحيفة الصليب والسيف عن الانضباط المثير للإعجاب ونظام المؤتمر الهرمسي الأخير، واستنكر أرنست بالاست من صحيفة الشهيد التأخيرات غير المقبولة في مهمة سرية ومذبحة رخيصة امتدت 3 شهور لتصفية 3 يهود، ورفضت ييديتش زايتينغ حول وجود مؤامرة ضد النزعة السامية. وإن كان كثير من العارفين المطلعين لا يقبلون بأي حل آخر للغز الثلاثي، وأقسم أشهر سفاح في الجنوب شارلش الأحمر الغندور أن مثل هذه الجرائم لم تحدث قط في مقاطعته، واتهم مفوض الشرطة فرانز تريفرانوس بالتهاون الإجرامي. في الأول من آذار تلقى تريفرانوس نفسه مظروفا مختوما مثيرا للفضول، فتحه فكان يحتوي على رسالة موقعة باسم باروخ إسبينوزا وخارطة مفصلة للمدينة، من الواضح أنها انتزعت من دليل سياحي. تنبأت الرسالة أن جريمة رابعة ستحصل في اليوم 3 من آذار، لأن محل الأصباغ في الغرب والنزل في ريو دي تولون وأوتيل الشمال تشكل زوايا كاملة لمثلث صوفي متساوي الأضلاع، وقد تم إيضاح المثلث وانتظامه بالحبر الأحمر على الخارطة. قرأت ريفرانوس هذه الحجة الهندسية بشمئزاز، ثم أرسل كلا من الرسالة والخارطة إلى بيت لونروت. فلا خلاف في أن لونروت إنسان يستحق مثل هذا الهراء المجنون. درس إريك لونروت الخارطة والرسالة، وكانت المواقع 3 فعلا متساوية المسافات، تناظر في الزمان 3 كانون الأول 3 كانون الثاني 3 شباط، وتناظر في المكان أيضا. شعر لونروت فجأة أنه على وشك حل اللغز، وأكملت مجموعة من المناقل وبوصلة حدسه المفاجئ. ابتسم ونطق بكلمة الكلمة الرباعية تتراغراماتون التي ظفر بها أخيرا، فتكلم مع المفوض على الهاتف، أخبره قائلا: شكرا على المثلث متساوي الأضلاع الذي أرسلته الليلة الماضية، فقد ساعدني على حل المشكلة. غدا الجمعة سيكون المجرمون في السجن، نستطيع أن ننام مطمئنين. في هذه الحالة لا يخططون للجريمة الرابعة؟ بالضبط، لأنهم يخططون للجريمة الرابعة نستطيع أن ننام مطمئنين. أغلق لونروت السماعة، وبعد ساعة استقل قطار سكة الحديد الجنوبية نحو فيلا تريستي ليروي المهجورة. جنوب المدينة في قصتنا يجري نهر ضحضاح بمياه موحلة، وقد خالطته النفايات العامة والقمامة الراسبة، وعلى الجانب الآخر توجد ضاحية صناعية يزدهر فيها قطاع الطرق تحت حماية رئيس من برشلونة. ابتسم لونروت وهو يفكر أن أشهر هؤلاء المجرمين تشارلش الأحمر، كان سيدفع أي مبلغ لكي يعلم بزيارته السرية. كان أزيفيديو أحد أعضاء عصابة شارلش، فكر لونروت في احتمال بعيد أن يكون شارلش نفسه هو الضحية الرابعة، لكنه استبعد هذه الفكرة، فهو في الحقيقة حل المشكلة. أما الظروف الخالصة والوقائع، الأسماء والاعتقالات والوجوه وسجلات السجون والمحاكمات والعقوبات فلم تعد تهمه كثيرا الآن. أراد أن يتمشى على قدميه، أراد أن يرتاح من شهور البحث المتواصل الثلاثة. فكر أن تفسير الجرائم يكمن في مثلث مغفل وكلمة إغريقية غبارية خاملة. بدا له اللغز الآن واضحا وضوح البلور، فتعجب كيف قضى 100 يوم في محاولة حله. وقف القطار على رصيف تحميل صامت، فنزل لونروت. كان أصيلا من تلك الأصال المهجورة التي تشبه الفجر. كان الهواء على السهول الموحلة رطبا وباردا. بدأ لونروت بالمشي في الطريق الريفي، رأى كلابا، رأى عربة أو شاحنة على طريق مسدود، رأى الأفق، رأى حصانا فضيا يشرب الماء من بركة نتنة. كانت الظلمة تزداد إطباقا حين رأى مبنى رائعا لفيلا كريستي ليروي تنتصب بعلو أشجار اليوكاليبتوس التي تحيط بها. فخطرت له فكرة أن فجرا واحدا وغروبا واحدا، التماعة قديمة في الشرق والتماعة في الغرب، كانت كل ما يفصله عن تلك الساعة التي ينشدها الباحثون عن الاسم الأعظم. كان سياج حديدي صدئ يحدد محيط الفيلا غير المنتظم، والبوابة الرئيسة مغلقة. دار لونروت دورة كاملة حولها دون أن يتوقع كثيرا العثور على طريق. عاد إلى البوابة الحصينة ودس يده آليا تقريبا بين القضبان واستكشف المزلاج. أجفله صرير الحديد، وبسلبية جاهدة انفتحت البوابة على مصراعيها. شق لونروت طريقه قدما بين أشجار اليوكاليبتوس وهو يخطو فوق أجيال مختلطة من الأوراق الحمراء المتيبسة. منظورا إلى البيت عن قرب يبدو وكأنه ينتمي إلى فيلا تريستي ليروي التي تعج بالتناظرات العقيمة والتكرار المهووس. يظهر تمثال لديانا فاترة في إحدى الكوى الكئيبة، ليكمله تمثال آخر لديانا في قوة أخرى، وتكرر شرفة شرفة أخرى. ينفتح سلم بعتبتين على درابزين مزدوج، ويلقي وجهان لهيرمس ظلا رهيبا. تمشى لونروت حول البيت من الخارج كأنما قام بدورة حول أرض الفيلا. تفحص كل شيء تحت مستوى السقيفة، لاحظ وجود مصراع باب ضيق، دفعه تهبط بعض عتبات الرخام إلى قبو. توقع لونروت وقد غمره هوس البناء بالتناظر أن هناك مجموعة أخرى من العتبات في الجدار المقابل. وجدها وتسلقها ورفع يده وفتح الباب المسحور في السقف. قاده ضوء يلتمع نحو نافذة، فتح هذه أيضا. أضاء قمر أصفر مستدير نافورتين تراكمت عليهما الأوراق في الحديقة الموحشة. استكشف لونروت البيت، تفضي به غرف الانتظار والقاعات إلى فناءات متماثلة، غالبا ما تكون الفناءات نفسها. صعد سلما يعلوه الغبار إلى غرفة انتظار دائرية، لعله بقي بلا انتهاء يواجه جدرانا مرآوية. ساوره الخوف من نوافذ مفتوحة أو نصف مفتوحة كشفت له عن الخارج. الحديقة المهجورة من أعالي مختلفة وزوايا مختلفة. في الداخل يتدثر الأثاث بأغطية مصفرة، والثريات بقماش قطني. أوقفته غرفة نوم. في غرفة النوم وردة واحدة في مزهرية خزفية صينية تفتتت في يده براعمها لدى اللمسة الأولى. في الطابق الثاني في السطح الأعلى بدا له البيت يتسع ولا يتناهى. فكر، ليس البيت بهذه السعة، بل يبدو أوسع مما هو عليه بسبب عتمته وتناظره ومراياه وعمره العتيق وجهلي به وهذه العزلة. أخذه السلم الملتوي إلى الإطلالة، أطل ضوء قمر المساء من خلال معينات النوافذ، كانت صفراء وحمراء وخضراء، أوقفته ذكرى مذهلة مدوخة. فجأة اندفع شخصان شرسان وممتلئان، أحاط به وجرداه من سلاحه، ورحب به شخص ثالث فارع الطول برزانة. ما أكرمك، لقد وفرت علينا ليلة ويوما. لقد كان شارلش الأحمر، قيد الرجلان يدي لونروت، وأخيرا عثر لونروت على صوته. شارلش، أأنت تبحث عن الاسم السري؟ بقي شارلش هناك واقفا غير عابئ، لم يشارك في العراك القصير ولا يكاد يتحرك إلا ليمد يده إلى مسدس لونروت. وحين تكلم استشعر لونروت في كلامه نبرة انتصار متعب، وكراهية بسعة الكون، وحزنا لا يقل اتساعا عن تلك الكراهية. رد شارلش: كلا، بل أبحث عن شيء أسرع زوالا وأكثر انفلاتا منه. أبحث عن إريك لونروت. قبل 3 سنوات في بيت قمار في ريو دي تولون ألقيت القبض على أخي وتسببت بإرساله إلى السجن، وفي تبادل إطلاق النار تلك الليلة أخرجني رجالي في سيارة، ولكن بعد أن تلقيت رصاصة من شرطي في صدري بقيت ممددا 9 أيام و9 ليال بين الحياة والموت في هذه الفيلا التناظرية المهجورة. أهلكتني الحمى وأرعب وجه جانوس المزدوج البشع أحلامي ويقظتي. تعلمت بغض جسدي، تعلمت أن أشعر أن وجود عينين ويدين ورئتين لا يقل بشاعة عن وجهين. حاول رجل أيرلندي أن يهديني إلى الإيمان بالمسيح، كان لا يمل من إعادة مثل الشعب الأثيم مرارا وتكرارا: كل الطرق تؤدي إلى روما. ليلا تتغذى أحلامي على هذه الاستعارة، كنت أشعر أن العالم متاهة من المستحيل الإفلات منها، لأن الطرق حتى ما يتظاهر منها بالذهاب شمالا أو جنوبا تعود في النهاية إلى روما، التي هي أيضا السجن المستطيل الذي يقبع فيه أخي محتضرا، وهي أيضا فيلا تريستي ليروي. في هاتيك الليالي أقسمت بالإله الذي ينظر بوجهين وبجميع آلهة الحمى والمرايا أن أنسج متاهة حول الرجل الذي سجن أخي، وقد نسجتها وآتت ثمارها. موادها هرطقات ميتة وبوصلة وعبادة من القرن 18 وكلمة إغريقية وخنجر ومعينات مصنع الأصباغ. حصلت على الحلقة الأولى من هذه السلسلة بمحض المصادفة، وضعت مع بعض الزملاء بينهم دانيال أزيفيدو خطة للسطو على يواقيت الرباعية، لكن أزيفيدو استغفلنا أنفق النقود التي أعطيناها له مقدما على السكر، واضطررنا إلى تنفيذ الخطة قبل موعدها بيوم، وقد ضل طريقه في ذلك الفندق الضخم. وحوالي الساعة الثانية صباحا اقتحم غرفة يارمولونسكي. كان يارمولونسكي الذي يعاني من الأرق جالسا يطبع على الآلة الكاتبة، ومثل ما يريد القدر كان يدون بعض الملاحظات أو ربما يؤلف مقالة حول اسم الله الأعظم. فرغ لتوه من كتابة جملة: لقد كتب الحرف الأول من الاسم. طلب منه أزيفيدو أن يظل هادئا، لكن يارمولونسكي مد يده إلى الجرس الذي كان سيصحي جميع من في الفندق، فطعنه أزيفيدو طعنة واحدة في صدره. كانت حركته إنعكاسية تقريبا، فقد علمه ربع قرن أن أسهل الطرق وأسلمها هو القتل. بعد 10 أيام عرفت من صحيفة اليديتش زايتنج أنك تحاول العثور على مفتاح لموت يارمولونسكي من خلال كتابات يارمولونسكي. كنت قد قرأت تاريخ طائفة الهيسيديين، عرفت أن الخشية التبجيلية من نطق اسم الله تسببت في وجود مذهب يرى أن هذا الاسم كلي القدرة وملغز. عرفت أن بعض الهيسيديين بحثا عن هذا الاسم الأعظم قد ذهبوا إلى حد تقديم أضحيات بشرية. فهمت أنك ستخمن أن الهيسيديين قد ضحوا بالحبر، فتصديت لتسويغ هذا التخمين لديك. مات يارمولونسكي ليلة الثالث من كانون الأول، فاخترت الثالث من كانون الثاني ليوم التضحية الثانية، وقد مات يارمولونسكي في الشمال، وكان من المفضل للضحية الثانية أن تموت في الغرب. كان من اللازم اختيار دانيال أزيفيدو كضحية ثانية، فقد استحق الموت. كان إنسانا متهورا خائنا، من شأن القبض عليه أن ينسف خطتنا برمتها. فطعنه أحد رجالنا، وبغية الربط بين هذه الجثة والأخرى كتبت على معينات محل الأصباغ: لقد كتب الحرف الثاني من الاسم. وارتكبت الجريمة الثالثة يوم الثالث من شباط، ولقد كانت مجرد خدعة. لابد أن تريفرانوس أحس بها، مجرد شبح. فأنا هو غريفيوس غونزبرغ. قضيت أسبوعا لا ينتهي واضعا على ذقني لحية زائفة من نسيج خفيف في ذلك المكعب البليد على طريق ديتولون، حتى انتزعني منه أصدقائي. وحين كان أحدهما على عتبة المركبة خربش على أحد الأعمدة الكلمات التي تتذكرها: لقد كتب الحرف الأخير من الاسم. كانت تلك الجملة توحي بوجود سلسلة من 3 جرائم في الأقل، هذا ما يفهمه منها الإنسان العادي. لكني رميت لك مفاتيح تدرك منها أنت إريك لونروت الفطن أنها في الحقيقة 4 جرائم: علامة في الشمال وعلامتان في الشرق والغرب، تستوجب علامة رابعة في الجنوب لكي تكتمل الكلمة الرباعية. اسم الله يهوه الذي يتكون من 4 حروف، يوحي المهرجان وشعار مصنع الأصباغ ب4 أركان، وأنا الذي وضعت الخطوط تحت الفقرة من كتاب ليوسيدن. تقول الفقرة إن اليهود يحسبون يومهم من الغروب إلى الغروب، وهكذا تسمح الفقرة للمرء أن يفهم منها أن الميتات كانت تحصل في اليوم الرابع من كل شهر، وأنا من أرسلت المثلث المتساوي الأضلاع إلى تريفرانوس. كنت أعرف أنك ستضيف النقطة المفقودة، النقطة التي تكمل الشكل المعيني، النقطة التي تجعل المكان حيث ينتظرك الموت تماما. لقد فعلت كل ذلك يا إريك لونروت، خططت لهذا كله لكي أجرك إلى عزلة تريستيلي روي. تحاشى لونروت النظر إلى عيني شارلش، تطلع إلى الأشجار والسماء التي تنقسم إلى معينات حمراء وخضراء وصفراء، شعر بالقشعريرة وبحزن شخصي وبحزن لا شخصي يكاد يكون بلا ملامح. أظلمت الليلة الآن، ومن الحديقة المغبرة ارتفعت صيحة طائر عقيم، ولآخر مرة فكر لونروت بمشكلة الجرائم الدورية التناظرية، وأخيرا قال: الخطوط الثلاثة في متاهتك كثيرة جدا، أعرف متاهة إغريقية لا تحتوي إلا على خط مستقيم واحد، وعلى هذا الخط تاه كثير من الفلاسفة، بحيث يمكن أن يتيها مجرد شرطي إذا ترك فيها، حين تصطادني في تجسيد آخر أقترح أن تلفق أو ترتكب جريمة عند ألف وجريمة ثانية عند باء على بعد 8 كيلومترات من ألف، ثم جريمة ثالثة في جيم على بعد 4 كيلومترات من ألف وباء في منتصف الطريق بينهما. حينئذ انتظرني عند النقطة دال على بعد 2 كيلومترين من ألف وباء، ومرة أخرى في منتصف الطريق بينهما، اقتلني عند دال تماما مثلما أنت على وشك قتلي في تريستيلي روي. أجاب شارلش: في المرة القادمة سوف أقتلك، أعدك بمتاهة تتكون من خط مستقيم واحد غير منظور وبلا نهاية. تراجع بضع خطوات ثم أطلق النار بدقة بالغة.